او بدأ في الصلاة ثم اخذته الوساوس او جاء الشيطان واسهاه والهاه، حينئذ يرفع ويخفض وهو لا يدري. فنقول سواء كان الامر على حقيقته ويأتي الشيطان ويأخذ بناصيته ويرفعها ويقطبها، او كان على ما يقوله بعض العلماء على سبيل التأويل، اي ذكر المسبب وذكر ويريد السبب، اي الهاه الشيطان حتى كأنه اخذ ناصيته بيده ويقلبها ويحركها. ثم اذا وقع ذلك ماذا نعمل؟ وهذا الفقه، الاول زجر ونهي، والاول وعظ وتذكير، تنبه يا مصلٍ. ولكن الفقه يأتي بعد ذلك. اذا سهى الانسان وفعل ماذا يفعل؟ هذا هو ايش يا اخواني؟ الفقه، كيف نصحح هذا الخطأ. هو ركع قبل الامام، او كما قال مالك اذا رفع قبل امامه ماذا يفعل؟ يستمر قائما وينتظر امامه حتى يرفع اليه، او يرجع مع الامام حتى يكون رفعه من الركوع بعد امامه؟ النص هنا انه يرجع، وبعض العلماء وخاصة الاحناف او غيرهم يقول ينظر الجزء الذي ركعه مع الامام اهو مجزئ في الطمأنينة، بحيث لو كان منفردا اجزأه، او انه غير مجزئ. فان كان مجزئا يكون قد ركع مع الامام وسبح تسبيحتين او ثلاث، ثم سهى فرفع قبل ان يرفع الامام، وكان المقدار الذي ركعه مع الامام مجزئا لو كان منفردا. يقول بعضهم هو مخير بين الرجوع لمتابعة امامه وبين بقائه لاتيانه بالمفروض من الطمأنينة في ركوعه ولا يزيد حركة اخرى. والجمهور على ما قال مالك، عليه ان يرجع سواء اتى بما يجزئ من الطمأنينة او لا يجزئ، لان هنا ليس في الاجزاء في الطمأنينة بل في متابعة الامام، فعليه ان يرجع الى الركوع مرة اخرى ويكون رفعه من الركوع بعد ان يرفع امامه، لان هذا الرفع بالذات رفع قصدا ولا سهوا؟ والسهو لا يعتد به. اذا عليه ان يرجع مع امامه ليرفع بعد رفع الامام رفعا مقصودا، لان العبادة لا بد فيها من القصد والنية. وعلى هذا يكون الراجح يستمر قائما ولو كان قد اطمأن طمأنينة كافية، ولا يرجع راكعا مع الامام حتى يكون رفعه بعد رفع الامام، يرجع ويركع حتى يكون رفعه من الركوع بعد الامام. والله تعالى اعلم.